حصريا على إنشادكم. يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان. قضى ليلة مع أياما يلم الهم وحزانا، قضى ليلة مع أياما يلم الهم وحزانا، وإذا ما مر به زول تخيل بوه قداما، وإذا ما مر به زول تخيل بوه قداما، تخيل بوه قداما. داخل إنسان يتيم في وجنته حزان، يتيم في داخل إنسان يتيم في وجنته حزان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان. ليل الفرح أصبح سواد وضع من عين الرقاد، ليل الفرح أصبح سواد وضع من عين الرقاد، عذب زود الألم ودموع حزنا والسهاد، عذب زود الألم ودموع حزنا والسهاد، ودموع حزنا والسهاد. يتيم داخل إنسان يتيم في وجنته حزان، يتيم في داخل إنسان يتيم في وجنته حزان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان. لا شاف أصحاب سروا ويا والدهم مضوا، لا شاف أصحاب سروا ويا والدهم مضوا، يشري لهم كل ما بغوا في دمعته ما فكروا، يشري لهم كل ما بغوا في دمعته ما فكروا، في دمعته ما فكروا. يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان. يا ناس تكفون ارحموه، وإذا سأل لا تنهروه، يا ناس تكفون ارحموه، وإذا سأل لا تنهروه، لا فيه قد وصى الرسول، والأجر يلا اكسبوه، فيه قد وصى الرسول، والأجر يلا اكسبوه، والأجر يلا اكسبوه. يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم في داخله إنسان، يتيم في وجنته حزان، يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان، يتمن لو نطق الماء تحس بلوعه الحرمان. كل امنيات حبكم يسمع سوالف ضحككم. كل امنيات حبكم يسمع سوالف ضحككم. وده يكون من ربعكم ويحس إنا منكم. وده يكون من ربعكم ويحس إنا منكم. ويحس إنا منكم. يتيم في داخل إنسان يتيم في وجنته حزان. يتيم في داخل إنسان يتيم في وجنته حزان. يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان. يتيم لو نطق كلمة تحس بلوعة الحرمان.